السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: وقل رب زدني علما. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. لهذا وغيره، فإننا نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، نبتغي الفضل من ربنا سبحانه وتعالى. وسيكون درسنا إن شاء الله عز وجل في الفقه في الدين، من خلال شرح كتاب نافع عظيم مختصر اسمه آداب المشي إلى الصلاة، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وهذا الكتاب لم يسمه المؤلف باسم، لكنه مشهور عند تلاميذه إلى اليوم باسم كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ويسميه بعض العلماء بكتاب العبادات، لأن الشيخ ذكر فيه أهم مسائل العبادات، ويسميه بعض طلاب العلم بما لا يسع المسلم جهله، وهو ما ينبغي للمسلم أن يتعلمه. وقد سئل الإمام أحمد عن العلم الذي يتعين فقال: ما لا يسع المسلم جهله، وقال: كالصلاة والزكاة والصيام أو شيئا من هذا. وهذا الكتاب في الفقه في أوله كلام عن الصلاة، إلا أن الشيخ لم يتكلم فيه عن الطهارة، وهو كلام وهو في عن العبادات، إلا أن الشيخ لم يتكلم في آخره عن الحج. وهذا ما جعل بعض طلاب العلم يقولون إن الكتاب ناقص لم يكمله الشيخ، ويستدلون على هذا بأن الشيخ لم يفتتح بالحمدلة كعادته رحمه الله عز وجل. والذي يظهر والله أعلم أن الشيخ رحمه الله كان يسير في تعليمه الناس على طريقة نافعة عظيمة، وهي طريقة التدرج في التعليم، فألف رحمه الله في التوحيد كشف الشبهات، وألف كتاب التوحيد، ثم ألف رسائل في الفقه، منها رسالة في الطهارة. كان الناس يتعلمونها قبل غيرها من أبواب الفقه، ثم ألف هذا الكتاب، ثم ألف غيره من المطولات كمختصر الإقناع وغير ذلك. فكان يعلم الناس بالتدرج، وهذا منهج علمي نافع جدا، بحيث يتدرج المسلم في طلب العلم. هذا الكتاب للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وهو في الفقه، وجل مادة فقه الشيخ من كتب الحنابلة، وإن كان الشيخ يزيد شيئا يسيرا أحيانا. والشيخ رحمه الله ليس متعصبا لمذهب، بل كان يحب الدليل ويعظمه، وهو من أشد الناس تعظيما للدليل. وعندما سأله سائل عن مسألة فقال: ما رأي المذهب في هذه المسألة؟ نهره وقال: قل ما الحكم الشرعي في هذه المسألة، تعليما للناس وتأديبا وتفقيها. ومن نظر في فتاواه رأى أنه رحمه الله عز وجل يراعي الدليل. وفي هذا الكتاب أيها الأحبة رد واضح على الذين يطعنون في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه أتى بمذهب جديد أو بمذهب خامس. فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يخرج عن الأئمة الأربعة في العلم. في تقرير التوحيد كان على طريقة الأئمة رحمهم الله، وفي الفقه كان على طريقة الأئمة رحمهم الله، وإنما الذين عابوه بهذا هم الذين يخالفون نهج الأئمة في غالب الحال. فتجد أن الواحد منهم يقول إنه حنفي في الفقه، ماتريدي في العقيدة، صوفي في الطريقة، أو يقول إنه مالكي في الفقه، أشعري في العقيدة، صوفي في الطريقة، أو يقول إنه شافعي في الفقه، أشعري في العقيدة، صوفي في الطريقة، أو غير ذلك. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فقهه كان يسير على طريقة الأئمة. ونحن إن شاء الله عز وجل سنشرح الكتاب ونبين معنى ما ذكره الشيخ ونذكر الدليل عليه، فإن كان القول صحيحا دل عليه الدليل ذكرنا الدليل ثم مشينا إلى غيره، وإن كان القول في نظرنا مرجوحا وكان الراجح غيره فإنا نشير إلى الراجح ونبين دليله. وما نتكلم فيه أيها الأحبة من أهم الأمور للمسلم، لأننا سنبدأ درسنا اليوم مثلا بآداب المشي إلى الصلاة، ونتكلم عما يشرع للمسلم إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة. فنبدأ بقراءة ما ذكره الشيخ في هذا الكتاب العظيم النافع. بسم الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب آداب المشي إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. نعم، باب آداب المشي إلى الصلاة، يعني إلى الصلاة المفروضة، يعني باب آداب المسجد، باب آداب المشي إلى المسجد لأداء الصلاة المفروضة، وهي آداب شرعية دلت عليها الأدلة. يقول الشيخ: يسن الخروج إليها. الخارج إلى صلاة المفروضة إما أن يكون رجلا وإما أن تكون امرأة. أما الرجل غير المعذور فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الصلاة المفروضة، لأن صلاة الجماعة في حقه واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز لرجل غير معذور أن يسمع النداء بالصلاة ويصلي في بيته، لأن الله عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين، فأمرنا أن نركع في معية الراكعين، ولا يتحقق امتثال ذلك إلا بأن نصلي الصلاة المفروضة مع الجماعة. وجاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه إلى المدينة، فمكثوا أياما في المدينة فاشتاقوا إلى أهلهم، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفيق بأصحابه، رفيق بالمؤمنين، لما رأى عليهم مظاهر الشوق إلى أهلهم أمرهم بالرجوع إلى أهلهم وأمرهم بالصلاة، وقال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وهذا الحديث في الصحيحين، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصلاة الجماعة بدليل قوله: وليأمكم أكبركم، وهذا إنما يكون أمرا بصلاة الجماعة، والأمر يدل على الوجوب. وعندما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الصلاة ففقد بعضهم وهم من المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، وأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا الحديث في الصحيحين وله ألفاظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بحطب فيحتطب، لماذا؟ ليذهب به إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معه صلى الله عليه وسلم فيحرق عليهم بيوتهم عقوبة لهم، وهذا يدل على أنهم يفعلون كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. أيضا جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن أجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة، رواه مسلم في الصحيح. وحديث ابن أم مكتوم معلوم معروف، وهو أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، وجاء في رواية أنه قال وبيني وبين المسجد واد، وجاء في رواية أنه قال والمدينة كثيرة الهوام، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذه تدل على أن الرجل غير المعذور، يجب عليه إذا سمع الأذان أن يخرج إلى الصلاة، ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة فإن فيها فضائل تجعل المؤمن حريصا على أن يذهب إليها، فكيف وهي واجبة؟ ولذلك فإني أعجب عجبا شديدا مما يكتبه بعض الناس في الصحف تهوينا من شأن صلاة الجماعة، وهذا أمر عجيب، فإن صلاة الجماعة حتى لو لم تكن واجبة فإن فيها فضائل كبيرة تجعل المؤمن حريصا على أن يدعو الناس إليها، فكيف والدليل قائم على وجوبها؟ فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني. فالذي يمشي إلى المساجد في الظلم، أي في وقتها ولو كان هناك ضوء بالمصابيح ونحوها، مبشر بالنور التام يوم القيامة. ومن منا لا يريد النور في ذلك اليوم العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. ولو فقهنا معنى هذا الحديث لما تخلف واحد منا عن صلاة الجماعة. من غدا إلى المسجد أو راح فذهب صباحا أو مساء أعد الله له في الجنة نزلا، والنزل هو ما يعد للضيف، فالذاهب إلى المسجد ضيف لله عز وجل، أكرم الأكرمين، فبما يكرمه؟ بأعظم ما يكون، يعد له نزل في جنة رب العالمين. فمن ذا الذي يعرض عن ضيافة الله وهو قادر على هذا الأمر؟ كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. من خرج من بيته متطهرا، تطهر في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة، ماذا له من أجر؟ كأجر الحاج المحرم. لا إله إلا الله يا عبد الله. 5 مرات في اليوم والليلة إذا توضأت وخرجت إلى المسجد للصلاة المكتوبة كتب لك أجر الحاج المحرم، والله الذي لا إله إلا هو. لو لم يرد في صلاة الجماعة إلا هذه الفضائل لكان ذلك كافيا لجعل المؤمن المتقي حريصا على صلاة الجماعة لا يفرط فيها، فكيف وقد جاء الأمر بها صريحا، مما يدل على وجوبها على الرجل. وأما المرأة فخروجها إلى الصلاة المفروضة مباح وتركه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، متفق عليه، رواه الشيخان. فإذا استأذنت المرأة زوجها لتخرج إلى صلاة مفروضة فإنه لا يمنعها، فيباح لها الخروج بشرط أن لا تخرج متعطرة ولا متبرجة. وجاء عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وهذه الجملة تدل على أن الأفضل للمرأة أن لا تخرج إلى المسجد للصلاة المفروضة، لكن خروجها مباح. فإذا خرج المسلم أو المسلمة إلى الصلاة المفروضة فإنه يسن له سنن وآداب يزداد بها أجره في صلاته. وأول هذه السنن المستحبات أن يتطهر في بيته للصلاة، فيتوضأ في البيت قاصدا أن يخرج إلى الصلاة. لماذا؟ ليكتب من المصلين من حين خروجه من البيت، ما إن يضع رجله خارج البيت حتى يكتب من المصلين، ما دام أنه توضأ في بيته وخرج قاصدا الصلاة. وحتى تكثر خطاه التي تحتسب له إلى المسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا. ثم خرج، إذن الوضوء أين كان؟ قبل الخروج. الوضوء كان قبل الخروج، كان في البيت. ثم خرج عامدا أي قاصدا ناويا الصلاة إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، رواه الترمذي وصححه الألباني. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، وهذا صريح، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، رواه مسلم. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يحركه ولا يخرجه ولا يدفعه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. ومن هنا قال بعض المحققين: إن الخطوة الواحدة للمصلي تحط عنه بها خطيئة وترفع عنه بها وترفع له بها درجة، الخطوة الواحدة ما دام يمشي إلى الصلاة، وهذا فضل الله وفضل الله واسع. قال: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي وما لم يحدث. متفق عليه. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل الذي يروح إلى المسجد ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. من خرج إلى المسجد ضامن على الله، فإما أن يموت فيدخله الله الجنة، وإما أن يعود حيا فيعود بما نال من أجر وفضيلة. وهذا يدل على الآداب التي ذكرها الشيخ. وهذه الآداب فيها بيان اهتمام المسلم بصلاته، وأنه مستعد لها، وأنه حريص على إدراكها من أولها، وذلك يتوضأ من البيت حتى يدرك الصلاة من أولها. وهذه آداب عظيمة يزاد بها أجر المسلم. نعم. قال رحمة الله عليه. وأيضا من الأدب أن يخرج متخشعا، أي بخشوع وحسن سمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يشبكن بين أصابعه، وهذا من التخشع في الخروج إلى الصلاة، وسنزيد هذا بيانا إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. نعم، هذا ذكر يا إخوة مشروع عند خروج الإنسان من بيته لأي غرض من الأغراض، سواء كان لسفر أو للسوق أو للمسجد، فإنه يشرع للمسلم. ولا أعلم هذا جاء مجموعا في حديث واحد، وإنما جاء في أحاديث متفرقة. الحديث الأول رواه الإمام أحمد عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند لكنه ضعيف، لا يصح إسناده، فيه مجهول، ولذلك ضعفه الهيثمي، وضعفه ابن حجر، وضعفه الشيخ أحمد شاكر، وضعفه الشيخ الألباني. فهذا الحديث ضعيف. وأما الحديث الثاني فهو حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا الحديث عظيم، لأن الإنسان إذا خرج من بيته يا إخوة يخالط الناس، ومخالطة الناس قد تكون سببا لانحراف الإنسان عن الصراط المستقيم، وهذا أمر مشاهد. فكم من رجل خرج من بيته عازما على أن لا يذنب، فخالط شخصا فقاده إلى الذنب، إلى غيبة، إلى كذب، إلى غير ذلك. ولهذا شرع للمسلم إذا خرج من بيته أن يستعيذ. والانحراف عن الصراط المستقيم إما أن يكون في أمور الدين، وإما أن يكون في أمور الدنيا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من الانحراف بنوعي في هذا الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، وهذا في أمور الدين، والانحراف في أمور الدنيا قد يكون زللا وقد يكون ظلما وقد يكون جهلا. فجاءت الاستعاذة من الانحراف في أمور الدنيا: أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وجاء عند النسائي والترمذي عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله. وصححه النووي وابن القيم والألباني. والحديث الثالث حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فماذا تفعل الشياطين به؟ وقد هدي وكفي ووقي، فتتنحى له الشياطين، فيأتي شيطان إلى شيطان. فكأنه يلومه: لما لا يتعرض لهذا الرجل؟ فيقول: لا فائدة، كيف به وقد هدي وكفي ووقي. والحديث رواه أبو داود وحسنه الإمام ابن حجر بمجموع طرقه. فالثابت في ذكر الخروج أن يقول المسلم عند خروجه: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فإذا أراد المسلم أن يخرج من بيته فإنه يستحب له أن يقول هذا الذكر إلى مسجد أو إلى غيره. نعم. قال رحمة الله عليه: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. وبالمناسبة أقول لطلاب العلم الحقيقة إنه في الحكم على الأحاديث والنظر في كلام أهل العلم ينبغي على طالب العلم أن لا يتعجل بأول كلام يجده، فالحكم على الأحاديث ليس بالأمر الهين أنه ضعيف أو صحيح، بل يجب أن تبحث إذا أردت أن تحكم على الحديث أو تنقل كلام أهل العلم. فقد يكون للشيخ الواحد في الحديث الواحد كلام مختلف، فتحتاج أن تبحث في كلامه وتنظر ما الأخير من كلامه حتى تعرف حكمه الصحيح على الحديث. أقول هذا لأن بعض الأحاديث التي ذكرتها للشيخ الألباني رحمه الله أحكام مختلفة عليها، لكن الأخير منها ما ذكرته، وهو التصحيح أو التحسين، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم، لأني رأيت مرة شخصا كتب على باب بيته دعاء الخروج، اللهم إني أعوذ بك، فأنظر في المكتوب فإذا بشخص كتب تحته حديث ضعيف، وهذا وقف على كلام بعض أهل العلم، لكنه لا ينبغي له أن ينقل ويحكم حتى يعلم كلام أهل العلم كله في الباب. نعم. قال رحمة الله عليه: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. نعم، من آداب المشي إلى الصلاة يا إخوة أن يمشي المسلم متخشعا وهو قاصد الصلاة، ومن ذلك أن يجتنب ما يخل بالمروءة، فيمشي بسكينة ووقار يتأنى في حركته ولا يسرع ويجتنب العبث ويمشي غاضا طرفه خافضا صوته، هذه السكينة والوقار، فيجتنب الإسراع في المشي الذي يخل بالمروءة حتى لو كان في السيارة، ما يسرع السرعة التي لا يفعلها أهل المروءة في البلد وهو ماش إلى صلاته، ويغض طرفه ويغض بصره ولا يحدق في النساء أو هنا وهناك وهو ماش إلى صلاته، وهذا أدب عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الآتي ذكره. نعم. قال رحمة الله عليه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. نعم، هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ بجملة وما فاتكم فقضوا رواه البيهقي، أما الذي في الصحيحين فيخالف هذا، فقد جاء عند البخاري بلفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والفرق بين اللفظين يا إخوة أن لفظ فقضوا يجعل آخر الصلاة أولها، يجعل آخر الصلاة أولها لمن فاتته ركعة مثلا مع الإمام، الذي فاتته ركعة مع الإمام إذا قلنا برواية فقضوا ما أول صلاته؟ الذي فاتته ركعة واحدة مع الإمام على رواية فقضوا ما أول صلاته؟ الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة، لأنه يقضي الركعة التي فاتته. وعلى رواية فأتموا فإن أول صلاته الركعة التي دخل فيها مع الإمام، والأخيرة هي الأخيرة، وهذا أصح رواية وفقها. وجاء لفظ مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. قال رحمة الله عليه وأن يقارب بين خطاه. نعم، من آداب المشي إلى الصلاة أن يقارب بين خطاه. لماذا؟ لأنه مأمور بأن يمشي وعليه السكينة ومنهي عن الإسراع، وفي ذلك حكمة يا إخوة، حتى تكثر خطاه، يقارب بين الخطى فتكثر خطاه فتكثر حسناته، وهذا أمر مطلوب شرعا. ولذلك من آداب المشي إلى الصلاة أن يقارب الماشي إلى الصلاة بين خطاه. نعم. قال ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. معنى كلام الشيخ أنه يستحب للمسلم إذا خرج إلى الصلاة أن يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا أو أشرا، أشرا يعني مرحا، لم أخرج مرحا يعني لا أمشي في الأرض مرحا، ولا بطرا يعني لا طغيانا عن الحق، لم أمشي مرحا ولا طغيانا عن الحق، ولا رياء، لم أظهر العمل ليراه الناس، ولا سمعة، لم أظهر العمل ليسمع به الناس، وإنما خرجت مخلصا اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. وهنا في الحقيقة نقف مع هذا وقفات نحتاجها. الوقفة الأولى، هل يصح إسناد الحديث الذي ورد فيه هذا الذكر؟ هذا الذكر يا إخوة ورد في حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة، ولكن إسناده لا يصح، فهو ضعيف باتفاق الحفاظ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الحديث الذي ذكر فيه هذا الذكر لا يصح إسناده، بل هو ضعيف باتفاق الحفاظ. الوقفة الثانية، هل في متن هذا الذكر ما ينكر؟ وقف بعض أهل العلم عندما ورد فيه من قول اللهم إني أسألك بحق السائلين، بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، وقالوا إن هذه الألفاظ ليست مشروعة، والحق أنها ليست منكرة ولا تخالف الشرع، لأن حق السائلين على الله هو الحق الذي أحقه على نفسه تفضلا وإحسانا، وهو إجابة الدعاء، فإن الله عز وجل أوجب على نفسه وأحق على نفسه تفضلا وإحسانا منه أن يجيب دعاء من دعاه إذا كان موافقا للشرع. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وحق ممشاي، الممشى تعبد، وحق العابدين الإثابة، ولذلك يقول بعض أهل العلم حق السائلين الإجابة وحق العابدين الإثابة، وهذا توسل، وهو توسل مشروع، لأن التوسل يا إخوة ثلاثة أنواع، التوسل ثلاثة أنواع: توسل مشروع، وتوسل بدعي، وتوسل شركي. توسل مشروع يثاب عليه الإنسان وفيه خير، وتوسل بدعي سبب للعقاب ولا خير فيه، وتوسل شركي من الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما التوسل المشروع فهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه أو صفاته أو أفعاله سبحانه وتعالى، كما في هذا الذكر: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وحق ممشاي. هذا توسل إلى الله بأفعاله، لأن الله هو الذي أحق ذلك على نفسه سبحانه وتعالى. وكذلك من التوسل المشروع: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، أعوذ بكلمات الله التامات. هذا من التوسل المشروع. كذلك من التوسل المشروع التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، فتتوسل إلى الله بإيمانك، بحجك، بصلاتك، بصيامك، بزكاتك، أن يغفر لك، أن يرحمك، أن يرزقك، أن يفرج كربك. هذا من التوسل المشروع. ويقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ذكروا عملهم: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسلوا إلى الله بعملهم الصالح أن يغفر لهم ويكفر عنهم سيئاتهم وأن يتوفاهم مع الأبرار. ومن ذلك أيضا يا إخوة قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم مدخل الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فقام الأول فتوسل إلى الله ببره بوالديه، البر العظيم، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا. ثم قام الثاني فتوسل إلى الله بعفته، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. فقام الثالث فتوسل إلى الله بأمانته وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. ومن ذلك ما معنا هنا في هذا الذكر بحق ممشاي، يدخل فيه أيضا أنه يتوسل إلى الله بممشاه إلى الصلاة. كذلك التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، هذا من التوسل المشروع. وقد جاء عن عمر في الاستسقاء أنه قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. والمعلوم يا إخوة عند كل مسلم أن الاستسقاء إنما يكون بالدعاء، وليس التوسل في الاستسقاء بالذات. هذا المعلوم المنقول. ثم يا إخوة، لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء هل كانوا يعدلون بعد موته إلى العباس؟ ذات النبي صلى الله عليه وسلم شريفة حيا وميتا، باقية حيا وميتا، فلو كان التوسل بالذات لتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لكنهم عادلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس ليدعو لهم في الاستسقاء، وهذا من التوسل المشروع. ومنه أيضا حديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي إن صح، ففي إسناده مقال، وهو أن الأعمى دعا النبي، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال: بل ادعه. اختار الدعاء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن الوضوء، وجاء في رواية ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، اللهم شفعه في هذا. يا إخوة، من التوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجل أن يطلب من الله أن يقبل شفاعته فيه بدعائه، وهذا من التوسل المشروع. أما التوسل البدعي المحرم الذي لا خير فيه، فهو التوسل بالذوات والتوسل بالجاه، التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو ذوات الأنبياء أو ذوات الصالحين أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم القائل فيقول: اللهم إني أسألك بجاه محمد أن تغفر لي. هذا توسل بدعي، لأنه لم يقم دليل على جوازه، بل الصحابة مجمعون على عدم جوازه، ولم يفعله أحد من السلف، إذ لو كانوا يرونه مشروعا لما عدلوا عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه إلى التوسل بدعاء العباس مثلا أو بدعاء غيره كما جاء في زمن معاوية رضي الله عنه. وهذا يدل على أن التوسل بالذوات والجاه توسل بدعي لم يفعله الصحابة ولم يفعله السلف ولم يرد عن أحد من الأئمة المعتبرين. كذلك من التوسل البدعي التوسل بطلب الدعاء من الميت، ليس دعاء الميت، طلب الدعاء من الميت، فيأتي الرجل مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويقول: يا رسول الله اسأل الله أن يغفر لي، اسأل الله أن يرزقني الولد، أو يذهب إلى قبور الشهداء أو قبر الشافعي أو قبر زينب أو سكينة أو نفيسة أو غير ذلك ويقول: يا شافعي اسأل الله أن يرزقني. هذا توسل بدعي، والسلف مجمعون على عدم جوازه. أما التوسل الشركي فهو الذي فيه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو صاحب القبر نبيا كان أو وليا أو صالحا، ويقول إنما أتوسل به، فيقول يا رسول الله ارزقني ولدا، أو يقول يا رسول الله الغوث الغوث، يا تيجاني الغوث الغوث، يا سماني الغوث الغوث. هذا توسل شركي من الشرك الأكبر المخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما الوقفة الثالثة مع هذا الذكر فهي تقول لي قد سمعنا منك أن الحديث الذي ورد فيه هذا الذكر غير صحيح، فهل يشرع لي أن أقوله إذا خرجت إلى الصلاة؟ أقول إن هذا الذكر مناسب لخروج الإنسان إلى الصلاة، متناسب مع الخروج إلى الصلاة، والقاعدة عند أهل العلم أن الذكر أو الدعاء إذا كان مناسبا للفعل وفعله الإنسان على أنه سنة ولم يثبت به حديث فهذا لا يجوز. فلو أنك تقول هذا الذكر على أنه سنة نقول لك لا يجوز، وإذا فعله الإنسان ملتزما له دائما كلما خرج يقوله قلنا لا يجوز، وإذا فعله أحيانا ليس معتقدا أنه سنة ولا ملتزما له فلا حرج في هذا ما دام أنه ليس فيه ما يمنع شرعا. فهمتم الأقسام الثلاثة يا إخوة؟ تطبقونها على كل دعاء أو ذكر لم يثبت به حديث. أعطيكم مثالا، شخص أعطاك ماء فقلت له أسقاك الله من الكوثر، هذا الدعاء مناسب للفعل، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول إذا اعتقدت أنه سنة فلا يجوز، لأنك تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه وهذا لا يجوز ونوع من أنواع الكذب. وإذا التزمته دائما فهذا بدعة، وإذا قلته أحيانا للمناسبة فلا حرج، يجوز هذا. وعلى هذا يكون تطبيق الحكم على هذا الذكر. نعم. قال رحمة الله عليه ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعطني نورا. نعم، يعني يستحب للمسلم عند خروجه إلى الصلاة أن يقول هذا الذكر كله أو ما يحفظ منه. لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، وذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. فآذنه بلال في الصلاة بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. طيب قبل ما أخرج إلى المقصود، فصلى ولم يتوضأ وقد نام صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، هل يدل هذا على أن من نام نوما مستغرقا مضطجعا لا ينتقض وضوءه بالنوم؟ أقول لا، لا يدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له في النوم خصوصية لا توجد لغيره صلى الله عليه وسلم، فإنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحصل لغيره من الناس، فليس في هذا حجة على أن النوم المستغرق للمضطجع لا ينقض الوضوء، بل الصحيح أنه ينقض الوضوء. قال: وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. متفق عليه. وجاء عند مسلم في رواية: فخرج إلى الصلاة، وهذا موطن الشاهد، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. طيب ابن عباس رضي الله عنهما قال: فخرج إلى الصلاة. هنا خرج إلى أي صلاة؟ إلى صلاة الفجر. ولذا قال بعض أهل العلم إن هذا الذكر يستحب عند الخروج إلى صلاة الفجر، وذهب أكثر العلماء إلى أنه مستحب عند الخروج إلى الصلاة مطلقا، لأنه وإن وقع في صلاة الفجر إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما علقه بالصفة العامة فقال: فخرج إلى الصلاة، فيكون عاما في كل خروج إلى الصلاة. وكون الذكر وقع في هذه الواقعة المعينة لا يقتضي التخصيص، وهذا قول وجيه، وهو قول الأكثر من العلماء. قال رحمة الله عليه: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول. نعم، فرغ الشيخ من آداب المشي إلى المسجد حتى وصلنا إلى المسجد، وصلنا إلى المسجد وأراد المسلم أن يدخل إلى المسجد، ما هي آداب الدخول إلى المسجد؟ يستحب أن يقدم رجله اليمنى. لماذا؟ لأنه ينتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل، والسنة أن الإنسان إذا انتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل يبدأ باليمين، وإذا انتقل من مكان فاضل إلى مكان مفضول يبدأ باليسار. أصل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في دخول الخلاء وفي الخروج منه، وفي دخول المسجد كما سنذكره إن شاء الله عز وجل. ولذا بوب البخاري في الصحيح فقال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله. وقال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه البيهقي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وحسنه الألباني. فالسنة أن المسلم إذا أراد أن يدخل المسجد يبدأ برجله اليمنى. طيب، هنا مسألة ولعلي أختم بها لنعود غدا إن شاء الله لنكمل آداب الدخول إلى المسجد، وهي في هذا المسجد النبوي الشريف اليوم. من أين يبدأ دخول المسجد؟ هل يقدم رجله اليمنى عند دخوله إلى الساحة، أو يقدم رجله اليمنى كما يفعل كثير من طلاب العلم ومن الناس عند دخوله مع الباب الذي في البناء؟ المختار والله أعلم أنه يقدم رجله اليمنى عند دخوله إلى الساحة، لأن الساحة اليوم من المسجد، فقد أحاطتها الحيطان والأبواب وفصلتها عن الشارع والسوق، فهي من المسجد. ولذلك المستحب أن الإنسان إذا دخل الساحة يقدم رجله اليمنى. ولو أنه أيضا كذلك عندما وصل إلى الباب قدم رجله اليمنى كذلك، لأن من أهل العلم من لا يحتسب الساحة من المسجد، فحسن لتحصيل الفضيلة. وكذلك الذكر الذي سيذكره الشيخ ونذكره إن شاء الله غدا، ونعلق عليه ونبين ما يتعلق بأحكامه. ولعلنا نقف هنا لنجيب على بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أنا رجل أعمل في شركة في أوروبا، وأصابني حادث في العمل فانطفأت إحدى عيناي، وفي ذلك اليوم كنت غير مرتد لزي العمل من نظارات ونحوها، والشركة تعوض كل ما يحدث للعمال. ولما قدمت الملف لأخذ التعويض كذبت وقلت أني كنت لابسا لباس العمل، وأنا يومئذ لا أصلي، وبعد ذلك من الله علي بالاستقامة، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ من الشركة؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل؟ الحمد لله، آجرك الله في عينك. يقول الأخ إنه وقع له حادث يسمى بحادث العمل، والشركة تصرف تعويضا لمن وقع له حادث العمل، لكنه عندما قدم الملف ليطالب بالتعويض كذب وقال إنه لابس لباس العمل ولم يكن لابسا له، وعند هذا الفعل لم يكن مصليا، فهل يحل له أن يأخذ التعويض أو لا يحل له؟ نقول: أما إن كان التعويض قد صرف لك وأنت لا تصلي، ثم هداك الله بعد ذلك وصليت فقد أسلمت على ما كان، ولا نأمرك بأن تتخلى عن شيء مما عندك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر من يسلم أن يتخلص من ماله الذي اكتسبه في الجاهلية. وأما إن كان التعويض لم يصرف لك حتى اليوم وأنت اليوم مصلي مسلم، فهل يحق لك أن تأخذ التعويض؟ أقول إن كان هذا التعويض بهذا المقدار يصرف لك على كل حال، سواء كنت لابسا أو غير لابس غير أنك كذبت، فهنا يحق لك أخذ التعويض وتستغفر الله من الكذب. وإن كان التعويض لا يصرف لك إلا إذا كنت لابسا هذا اللبس، فلا يحق لك أن تأخذ هذا المبلغ المبني على الكذب. ولا أظن هذا يقع في بلد من البلدان أنه لا يصرف له مطلقا. وإن كان مقدار ما يصرف يختلف، أعني مثلا إذا كنت لابسا يصرف لك 100,000، وإذا كنت غير لابس مثلا يصرف لك 80,000، فإنك تستحق 80,000، وما زاد تسعى في إرجاعه إلى صاحبه بقدر ما تستطيع، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا عقد للرجل في بلاده وهو في الحج بدون علمه فهل يصح هذا العقد؟ أظن أجبنا البارح عن سؤال قريب من هذا، وقلنا إذا عقد له وهو محرم فإن العقد لا يصح ويجب تجديده، وإذا عقد له قبل إحرامه أو بعد فراغه من الإحرام فالعقد صحيح ولا يحتاج إلى تجديد. نعم. علمه وعدم علمه سواء، لأنه أنكح وبهذا نكح، والحديث لا ينكح المحرم. نعم. حفظكم الله. يقول: هل تنقسم محبة النبي عليه الصلاة والسلام إلى محبة واجبة ومحبة مستحبة ومحبة مباحة؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كونها محبة واجبة، وهي فوق محبة الإنسان لكل بشري حتى نفسه، وهذه واجبة. وأما مقتضياتها، ولا نخلط بين المحبة ومقتضى المحبة، فمقتضيات المحبة منها ما هو فرض فيما أوجبه الله علينا، ومنها ما هو مستحب فيما كان سنة، ومنها ما كان مباحا فيما كان من الأفعال المباحة التي لم يرد مانع شرعي من فعلها. يعني إعفاء اللحية للرجل من مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى. القبض في الصلاة من مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وسأتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله، وأبين كلام العلماء وأعرج على كلام المالكية إن شاء الله. من مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة ليس بواجب، حب الإنسان لأكل الدباء مباح ليس سنة ولا واجب، لأن هذا الحب أمر فطري لم يكن شرعيا، فمن بلغ أنه يحب الدباء فهذا أمر حسن. من أحب الدباء لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحبه فعلا ولم يأكله عن امتعاض وهو يقول أنا أحبه، هذا أمر مباح ويرجى أن يثاب على أصل هذه المحبة. وهكذا إذن يا إخوة نقول محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، ومقتضيات المحبة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما هو الدليل على أن التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية ركن في الصلاة؟ هذا سيأتي إن شاء الله قريبا. نعم. يقول: إذا قال المصلي في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، فهل يكفي هذا؟ يعني في التشهد في الصلاة لا يكفي إلا أن يأتي بالمشروع، وسيأتي إن شاء الله بيانه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: تزوجت امرأة وبعد شهرين من الزواج علمت أن هذه المرأة متبناة من طرف رجل آخر، فهل يصح العقد مع العلم أنني بمجرد ما علمت اتصلت بوالدها الحقيقي وقال إنني موافق على الزواج وأنا أسعى لتغيير الوثائق، أفتونا بارك الله فيكم. ما دام أنك تعلم أن الذي عقد لها ليس الولي، وإنما الذي عقد لها من تبناها وليس وليا لها شرعا، فهنا لا يصح العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فيجب أن تجدد العقد مع أبيها ما دام معلوما. أنا أجيب على صيغة السؤال: ما دام أن أباها الذي هو الولي الشرعي معلوم فيجب أن يجدد العقد معه ولا يمضي الذي كان، وإنما يجدد العقد معه بدون حاجة إلى الكاتب الرسمي والمحاكم، وإنما هو أمر بينهم: زوجني ابنتك أو زوجتك ابنتي، قبلت ويشهد شهود ويفرض المهر والحمد لله. نعم. أثابكم الله. يقول: كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يرمون في بئر بضاعة الحيض ولحوم الكلاب والنتن والشرع قد نهى عن تلويث موارد المياه؟ يبدو والله أعلم أنها كانت مرة الماء كما جاء في بعض الروايات، فهي مما لا يشرب منه ولا يستفاد منه في أغلب الحال، ولذلك كانوا يرمون فيها هذا. أحسن الله إليك. يقول: بينوا لنا وفقكم الله مسألة التكبير المطلق والمقيد في أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق. نسأل الله أن يعيدها بخير. التكبير المطلق مشروع من أول دخول عشر ذي الحجة، وقد ثبت بذلك آثار صحيحة عن الصحابة، عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن غيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. والتكبير المقيد اختلف العلماء في وقت بدئه، هل هو فجر يوم عرفة أو ظهر يوم عرفة أو فجر يوم النحر، والصحيح أنه فجر يوم عرفة، يبدأ من فجر يوم عرفة لثبوت الأثر بهذا، ويستمر إلى نهاية أيام التشريق، يعني آخر وقت له عصر اليوم الثالث عشر، بعد عصر اليوم الثالث عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق، وفي رواية: أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله. لكن اختلف العلماء هل يستمر التكبير المطلق مع التكبير المقيد، بمعنى هل ينتهي التكبير المطلق بفجر يوم عرفة أو يستمر إلى نهاية اليوم الثالث عشر، الذي يظهر لي والله أعلم أنه يستمر إلى نهاية اليوم الثالث عشر، فإن الصحابة كانوا يكبرون أيام منى في غير أوقات الصلاة، وهذا يدل على أن التكبير المطلق مستمر مع التكبير المقيد إلى نهاية اليوم الثالث عشر. وإذا لم أكن ناسيا لطول العهد سمعت شيئا من هذا من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. من أخر رمي جمرة العقبة إلى الثالث من أيام التشريق، فهل يشرع له التلبية حتى يرمي الجمرة؟ من أخر الرمي إلى يوم الثالث عشر، أعني رمي جمرة العقبة، فإنه لا يظهر لي والله أعلم أنه يستمر في التلبية، لأن آخر مدة علمت ذكرها أهل العلم هي عند الشروع في رمي جمرة العقبة، وهو وقت معين فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فينتهي بالرمي في ذلك اليوم وتقطع يعني التلبية إلى التكبير. هذا ما أستظهره والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: هل من نصيحة لمن افتتن بكرة القدم التي سببت العداوة بين الدول؟ كرة القدم في أصلها من اللهو، واللهو قد يكون مباحا وقد يكون محرما، ولعب الكرة بذاته مباح ما لم يكن فيه محرم، ككشف العورات، أو كان مؤديا إلى محرم كالصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فإن بعض الذين يشاهدون الكرة لا يذكرون الله وتحضر الصلاة ولا يصلون، بل بلغني أن بعض الحجاج في ميناء احتفلوا بفوز فريقهم وخرجوا إلى الشوارع أيام ذكر لله. كذلك إذا كانت تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنها تكون حراما، لأن الله حرم الميسر وبين علة ذلك، وهو أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويسبب العداوة، وكذلك الخمر، فكل ما شاركه حرم. فإذا بلغت الحال بالكرة أنها تصد عن ذكر الله فأعتقد أن لعبها ومشاهدتها محرمة، وإذا بلغ بها أنها تمنع من الصلاة فأعتقد أنها محرمة، إذا بلغ الحال أن تقود إلى العداوة والبغضة بين المسلمين، حتى بلغنا أن بعض المسلمين قتل بعضهم بعضا من أجل الكرة، فأعتقد أنها محرمة. وإذا كانت الكرة تفوت المصالح على العبد أو تجلب له الضرر فأعتقد أنها محرمة. بلغني أن بعض الناس يصاب بالقلب من أجل الكرة، قد يصبح مريضا بقلبه بسبب الكرة أو يموت بسبب الكرة، وكل هذه تجعل الفقيه لا يتردد في القول إنها إذا وصلت إلى هذه الحال تكون محرمة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل صلاة النساء في الروضة مع وجود القبر يجوز؟ نعم، المرأة إذا أذن لها أن تدخل إلى الروضة يجوز لها أن تذهب إلى الروضة من أجل الروضة وتصلي في الروضة ولا حرج. ثم إذا وصلت إلى الروضة لا بأس من أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما قصدت القبر، ولكن لما وصلت الروضة وهي تقصد الروضة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة لا يجوز لها أن تقصد المقابر، لكن إذا مرت بالمقابر لغرض صحيح فإنه مشروع لها أن تسلم على أهل القبور. فلو كانت المرأة تذهب إلى السوق ذهابا شرعيا وتمر بمقبرة فإنها تسلم على أهل القبور. فالمرأة المؤمنة إذا دخلت المسجد لتصلي في الروضة لا حرج عليها، وإذا وصلت إلى الروضة وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليها، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أفتيتم بالأمس أن الذي بات ليلة في منى والذي لم يبت ليلة عليه إطعام مسكين، كيف يكون هذا الإطعام وكيف أعرف من هو المسكين؟ نعم، الذي أستظهر والله أعلم أن من جاء ببعض الواجب في المبيت فإنه لا يلزمه دم، لأنه قد أتى ببعضه وهو واجب واحد، لكن يلزمه أن يتصدق بشيء لأنه أساء، وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء في بعض الروايات يتصدق على مسكين، والصدقة على مسكين ما يوازي إطعامه، ما يكفي لإشباعه، قيمة ما يكفي لإشباعه هي هذه الصدقة، قد تكون نحو 10 ريال أو نحو ذلك في زماننا. وأما المسكين فحاله معروف، على الخلاف بين العلماء في تحديد الفقير والمسكين، ولكنه من جهة العموم هو الذي لا يجد قوت عامه، وهو يشترط فيه هنا أن يكون من أهل مكة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأمور التي يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيها، وما حقوق الزوجة على زوجها؟ هذا أمر عريض، ولكن له جملة عامة، وهو أنه يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في كل أمر لا يكون معصية في حقها، أن تطيع زوجها في كل أمر لا يكون معصية في حقها. وهنا أشير إلى دقائق إشارة عابرة، لو كان الزوج يعتقد أن تغطية الوجه للمرأة ليست واجبة، وكانت المرأة تعتقد أن تغطية الوجه واجبة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كنا نرجح أنها واجبة، فأمر الزوج زوجته أن تكشف وجهها، هذا في حقه إذا كان عن طريق شرعي يعتقد هذا ليس معصية، لكنه في حقها معصية. هنا نقول لا تطيعه، لا تطيعه، لأنها لو فعلت لفعلت معصية، تعتقد أنها معصية لله. فالزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها في كل أمر يأمرها به أمرا جازما ما لم يكن ذلك معصية في حقها، وليس ذلك من باب المعاوضة، يعطيني حقي أعطي حقه، لا، من باب العبادة، فتعطيه حقه ولو لم يعطها حقها. أما الحقوق فكثيرة، والأشرطة موجودة، ولي في هذا محاضرة ومسجلة وموجودة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل المسجد شرط لصحة صلاة الجماعة؟ ليس شرطا، ليس المسجد شرطا لصحة صلاة الجماعة، لكن هل يجب على الرجل أن يخرج إلى المسجد لصلاة الجماعة؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يخرج إلى المسجد ما دام يسمع النداء، ولا يجوز أن يصلي جماعة في بيته أو في عمله ما دام يسمع النداء في المسجد. فإن من سنن الهدى أن تصلى الصلاة حيث ينادى بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فالواجب على المؤمن إذا كان هنالك مسجد قريب يسمع النداء منه أن يصلي في المسجد، ولا يجزئه أن يصلي، أعني لا يسقط الواجب عنه أن يصلي جماعة في بيته. لكن لو صلى فالصلاة صحيحة، ولكنه يأثم لعدم خروجه إلى المسجد الذي ينادى فيه بالصلاة. هذا ما استظهره، والله أعلم. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما معنى التصوف في الإسلام؟ ما معنى التصوف في الإسلام؟ سأجيب عن هذا إن شاء الله غدا، لأنه مهم وطويل، لأن التصوف له معان ومر بأطوار، وسأتكلم عن هذا إن شاء الله. ذكرني في أول سؤال في درس الغد نجيب عن هذا إن شاء الله، ولعلنا نقف هنا. فاليوم يوم الخميس، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.